هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لسنت الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم في مطلع هذه الحلقة 26 والتي نستكمل فيها شرح منهج الحديث في قسم الدعوة للمستوى الثاني. وقد استكملنا أيها الإخوة الأكارم في الحلقات السابقة أولا حديث العقائد، ثم حديث الأحكام، ثم حديث الآداب، واليوم نبدأ مستعينين بالله بأحاديث الدعوة. الحديث الذي معنا اليوم حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية أو هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: يا علي. فقال له علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المغازي في غزوة خيبر. وورد في حديث آخر أو رواية أخرى أن علي رضي الله تعالى عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلحق به، فلما جاءت تلك الليلة التي فتحت فيها خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا أو ليأخذنا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه. فقال الراوي: فنحن نرجوها. فقيل: هذا علي، فأعطاه ففتح عليه رضي الله تعالى عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا أو لأخذن الراية غدا، شك من الراوي، وفي حديث سهل هذا: لأعطين هذه الراية غدا رجلا بغير شك. وفي حديث بريدة: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله. والراية بمعنى اللواء، وهو العلم الذي في الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما. لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة رضي الله عنه، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوبا فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهو ظاهر في التغاير، فلعل التفرقة بينهما عرفية. وقد ذكر ابن إسحاق وكذا أبو الأسود عن عروة أن أول ما وجدت الرايات يوم خيبر، وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين هذه الراية غدا، فكأنه قالها في ليلة تلك الغزوة، غزوة خيبر، قالها ليلا، ونفذ ما قاله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم، حيث قال لأعطين هذه الراية غدا رجلا لم يفصح به، بل أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أثنى عليه وزكاه حينما قال يحب الله ورسوله، أو في بعض الروايات يحبه الله ورسوله. وهذا الإبهام من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه التزكية العظيمة والثناء الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعتريه شك ولا ريبة، لا شك أنه جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتدافعون ويتنافسون على حصول هذه المنقبة العظيمة التي فيها تزكية ظاهرة وفيها ثناء بين وفيها حب من الله ورسوله. وحسب علي رضي الله تعالى عنه ذلك المشهد العظيم والثناء الكريم الذي كان جديرا به رضي الله تعالى عنه بفضل من الله ومنه. قال يحبه الله ورسوله، زاد في حديث سهل بن سعد ويحب الله ورسوله، فكما أن الله يحبه ورسوله فكذلك هو يحب الله ورسوله. وفي رواية ابن إسحاق ليس بفرار، وفي حديث بريدة لا يرجع حتى يفتح الله له. وفي هذا ثناء على علي رضي الله تعالى عنه في جوانب كثيرة وعديدة، منها أن الله تعالى يحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ومنها أنه هو يحب الله عز وجل، وكذلك أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها بعض هذه الروايات شهادة له بشجاعته وقوة بأسه وحنكته ودهائه وقوة ما أتاه الله من رباطة في الجأش، وفيها أنه أيضا لا يرجع حتى يفتح الله له، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن أمر لم يقع وبل عن أمر كان متوقعا. ثم بعد ذلك قال الراوي فنحن نرجوها، في حديث سهل فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، وقوله يدوكون بمهملة مضمومة أي باتوا في اختلاط واختلاف، والدوكة بالكاف الاختلاط. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وفي حديث بريدة فما منا رجل له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل، حتى تطاولت أنا لها فدعا عليا وهو يشتكي عينيه فمسحها، أو يشتكي عينه فمسحها ثم دفع إليه اللواء. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي قال فجئت به أقوده أرمد فبزق في عينه فبرع. هذا التدافع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على فضله وذكائه وزكائه ودهائه وحب النبي صلى الله عليه وسلم له، تطلع لهذا الموقف لما فيه من إعلان محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن يتولى هذا الأمر. فإن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المشهد العظيم وأمام هذا الحشد الكبير وعلى رؤوس الأشهاد وفي علانية ظاهرة بأن الله تعالى يحب هذا الذي يتولى هذا الأمر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحب الله ورسوله، لا شك أن هذه منقبة كبيرة ومنقبة عظيمة، إذ زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بمحبة الله له، فذلك هو الفوز العظيم. هنا قال فقيل هذا علي كذا، وقع مختصرا وبيانه في رواية إياس بن سلمة عند مسلم في حديث وفي حديث سهل بن سعد الذي معنا. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي ابن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه فأتوا به. وقد ظهر من حديث سلمة بن الأكوع أنه هو الذي أحضره، ولعل علي حضر إليهم بخيبر ولم يقدر على مباشرة القتال لرمده، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فحضر من المكان الذي نزل به، أو بعث إليه إلى المدينة فصادف حضوره. قوله فبرع بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز كسر الراء بوزن علم. وعند الحاكم من حديث علي نفسه قال فوضع رأسي في حجره يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بزق في إلية راحلته فدلك بها عيني. وعند بريدة في الدلائل للبيهقي: فما وجعها علي حتى مضى لسبيله، أي مات، يعني أنه فقد الوجع حتى ارتحل من الدنيا. وعند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية يوم خيبر. وله من وجه آخر: فما اشتكيتها حتى الساعة، قال ودعا لي فقال: اللهم أذهب عنه الحر والقر، قال فما اشتكيتهما حتى يومي هذا. وفيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إظهاره لمحبة أصحابه، وفيه بيان منزلة علي رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بركة بزاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث برأ علي من ساعته، بل استمرت براءته وشفاؤه وعافيته حتى ارتحل من الدنيا، بل حتى كانت هذه العين التي بزق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أختها، بل إن علي رضي الله عنه ما شكى وجعا حتى ارتحل من الدنيا. وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا إقبال وإقدام الصحابة على الخير حتى ولو كان فيه إزهاق أرواحهم وأنفسهم، فإن هذا العمل متعرض فيه المسلم لذهاب نفسه وزوالها، ولا شك أن هذا من الشهادة في سبيل الله، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون إليه. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتنافسون على تحقيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنهم لا يعلمون الغيب، لم يعلموا من الذي سينال ويحظى بهذا الأجر العظيم، وإنما يعلمه الله عز وجل، وإنما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم لحكم، ولعل منها أن يتطلع الناس إلى هذا الخير، ولعل منها أيضا أن تعرف منزلة علي رضي الله تعالى عنه، إذ أن الناس يدوكون تلك الليلة أيهم يعطاها، ثم عرفوا منزلة علي رضي الله عنه وإمامته وفضله ومكانته ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأعطاه، ففتح عليه أو فتح عليه في حديث سهل فأعطاه الراية، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك، وجاء بعجوتهما أي تمرهما. وقد اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحا، وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس التصريح بأنه كان عنوة، وبه جزم ابن عبد البر. ورد على من قال فتحت صلحا فقال: وإنما دخلت الشبهة على من قال فتحت صلحا بالحصنين الذين أسلم أهلهما لحقن دمائهما أو لدمائهم، وهو ضرب من الصلح، لكن لم يقع ذلك إلا بحصار وقتال. انتهى من كلامه رحمه الله تعالى. قوله في حديث سهل فقال علي يا رسول الله أقاتلهم، هو بحذف همزة الاستفهام. قوله حتى يكونوا مثلنا أي حتى يدخلوا في ديننا ويسلموا، قال انفذ بضم الفاء بعدها معجمة على رسلك أي على هينتك وعلى تؤدتك، قال ثم ادعهم إلى الإسلام. وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم فقال علي يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. واستدل بقوله ادعهم أن الدعوة شرط في جواز القتال، والخلاف في ذلك مشهور، فقيل يشترط مطلقا، وهو عن مالك سواء من بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، فإنه لا بد من إعلامهم بذلك. قالوا إلا أن يعجلوا المسلمين، وقيل لا مطلقا، وعن الشافعي مثله، وعنه لا يقاتل من لم تبلغه حتى يدعوهم، وأما من بلغته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعاء، وهو مقتضى الأحاديث. ويحمل ما في حديث سهل على الاستحباب، بدليل أن في حديث أنس أن صلى الله عليه وسلم أغار على أهل خيبر لما لم يسمع النداء، وكان ذلك أول ما طرقهم، وكانت قصة علي بعد ذلك. وعن الحنفية تجوز الإغارة عليهم مطلقا وتستحب الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم إلى الإسلام، فدل على أنهم إذا دخلوا في الإسلام فإنهم لا يقاتلون، ولو سمع صوت النداء أو الأذان فإنهم لا يقاتلون لأنهم مسلمون. والشاهد في ذلك أنه قال ادعوهم إلى الإسلام، والدعوة إلى الإسلام تكون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلو نطقوا بالشهادة لم يجوز أن يقاتلوا، ثم يدعوا بعد ذلك إلى ما بعدها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعلي والبيان لغيره أيضا أن هداية الناس هي المقصد الأسمى والأسنى والأعلى الذي تقصده الشريعة، وأن شريعة الإسلام ليست متطلعة لإزهاق أرواح أو قتل نفوس حتى الكفار إلا إذا هم صدوا عن دين الله ومنعوا دين الله من الظهور والانتشار. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله، لأن يهدي الله بك رجلا يعني واحدا خير لك من حمر النعم بسكون الميم من حمر وفتح النون والعين المهملة، وهو من ألوان الإبل المحمودة. وقيل المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل تقتنيها وتملكها، وكانت هذه الألوان مما تتفاخر العرب بها. وذكر ابن إسحاق من حديث أبي رافع قال خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته، فضربه رجل من يهود فطرح ترسه، فتناول علي بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه حتى فتح الله عليه، فلقد رأيتني أنا في سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. وللحاكم من حديث جابر أن عليا حمل الباب يوم خيبر وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله 40 رجلا، وهذا يدل على قوة بأسه وعظيم شجاعته رضي الله تعالى عنه وحنكته ودهائه وعدم خوفه. وزاد مسلم في حديث إياس ابن سلمة عن أبيه وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب، وإلى آخر الأبيات. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة الأبيات، فضرب رأس مرحب فقتله، فكان الفتح على يديه. وكان اسم الحصن الذي فتحه علي القموس، وهو من أعظم حصونهم، ومنه سبيت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. ولا شك أن هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد والفرائد الشيء الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر التي فيها اليهود لغدرهم ونقض عهدهم، فإنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد في المدينة، وذلك في غزوة الخندق، ثم توالت نقوضهم للعهود وإخلافهم للوعود ومحاربتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم. ومع ذلك كله فإنه بدأ بدعوتهم إلى الإسلام، ودعوتهم إلى الإسلام ودخولهم فيه أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من قتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث فضل علي ومنزلته، وفي الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الشجاعة والإقدام والتضحية في سبيل الله عز وجل، ومحاولة إظهار دين الإسلام حتى ولو كان ذلك في سبيل تقديمهم لأرواحهم الزكية ونفوسهم التقية، لأنهم يعلمون ما للشهيد من الأجر والثواب، وأن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وأن الشهيد من أعظم الناس منزلة عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن ذلك دفعهم، خصوصا بعدما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم إعلانا على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد أن الذي سيعطى هذه الراية رجل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل كل واحد من هؤلاء وخصوصا من كبارهم وأهل المنزلة منهم جعلهم يتدافعون لأن ينالها كل واحد منهم حتى يحصل على هذه التزكية العظيمة وهذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان فضل علي رضي الله تعالى عنه وما له من المنزلة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أما منزلته عند الله وذلك بشهادة النبي أن الله تعالى يحبه وبأنه يحب الله، وأما منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم فبشهادته أنه يحبه صلى الله عليه وسلم، وأن عليا أيضا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن عليا رضي الله عنه من أحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، بل إلى كل مسلم وكل مؤمن، فكيف لا وهو من أوائل المؤمنين والمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين، والذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة فعرض نفسه للقتل في سبيل حماية النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اشتهر بذكائه وفطنته وقضائه ودهائه وحنكته وسياسته وقوته وبأسه وشجاعته رضي الله تعالى عنه. وفيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث برأ علي رضي الله عنه من ساعته مما كان يشكو في عينه، وليست براءة مؤقتة بل براءة دائمة حتى ارتحل من الدنيا. وفيها بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة ما يتعلق بجسده الشريف من بصاقه أو من عرقه أو من شعره أو مما يعلق به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مبارك في جسمه، وهذه البركة إنما كانت منه صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق به، أما بعد ذلك فلا ينطبق هذا على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد أن من الصحابة من شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بصق في عينه رضي الله تعالى عنه برأ من وجعه ذاك، فصار يبصر فيها ما لم يكن يبصر من قبل. وأيضا في الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده معجزة أخرى، وهي أنه أخبر أنه سيفتح لعلي رضي الله تعالى عنه، لا سيما أنه ورد أنه قد أخذ الراية قبله غيره فلم يفتح لهم، وإنما فتح لعلي رضي الله تعالى عنه. والمقصود أن المسلم حينما يقرأ ذلك يدرك إدراكا جازما فضل صحابة رسول الله وفضل علي رضي الله عنه على وجه خاص. وفيه سؤال من كان متوليا لأمر المسلمين، فإن علي رضي الله عنه قال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فيسأل المسلم عما قد يشكل عليه أو عما قد يكون خفيا عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن تكون هذه الدعوة سابقة لقتالهم إما لإقامة الحجة عليهم. ولا شك ولا ريب أن دخولهم في الإسلام أحب إلى المسلمين من قتالهم. وفيها أيضا بيان فضل الهداية والدلالة والدعوة إلى الله بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، وفيه حث للمسلمين على هداية الآخرين ودعوتهم وتبصيرهم وإرشادهم ودلالتهم وتبليغهم لأمر الله عز وجل. فإذا اهتدى على يديك رجل أو أكثر فإن لك من الفضل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكيف إذا هدى الله على يديك رجالا كثيرين وأقواما وقبائل وأمما شتى. وهذا من فضل الله التيسر لا سيما في هذه العصور المتأخرة من حيث تعدد الوسائل التي تصل إلى كثيرين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها، سواء كانت مسموعة أو مرئية، حتى أصبح الإنسان يمكن أن يلقي درسا أو محاضرة أو خطبة أو موعظة أو توجيها أو محاورة أو جدالا في مكان يراه الناس في مشارق الأرض ومغاربها، ويستفيد منه الكثيرون والكثيرون. ونحن نعلم أن هناك عددا من الدروس أو المحاضرات يستفيد منها المسلمون والأقليات المسلمة والشعوب المسلمة ويتأثرون بها، بل ربما تعثر بها غير المسلمين في حوار ومجادلة لغير المسلمين. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا دعاة هداة إلى دينه، متبعين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مقتفين أثره، عاملين بسنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لسنة الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.